ينصتون، فما كان منهم إلا أن وقعوا رسالة دين الكلام رب العالمين وهو إلا من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن هذا القرآن معاشر ما أكثر في الجن فلوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عاجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. معاشر الله لا بد لقلوبنا أن تحيا بهذا القرآن، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أولاً كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس. معاشر الإخوة الكرام، ما واجبنا نحو كلام ربنا عز وجل؟ أول شيء اتباع، ونحن في شهر القرآن الآية الذي نراه أصاب الكثير، وكم من الناس من يستعجل ايام رمضان وياليه، شرح لي من كل شرحه او خلي يمشي احنا قبل يا اخي الكريم، انت في روضه، انت في حمام، انت في نزلات المراد، كم من رمضان ولى، فما هي النتيجه؟ الحمد لله في تحبوها وفي خير، الزمان وخصوصا بالقرآن. إن القرآن يوقظ العزائم ويشحذ الهمم وله كل شيء. إذا أحسست بالعياء فأعكف أخي الكريم على القرآن. واجبنا نحو القرآن وحق القرآن علينا أولا. لا بد من القراءة. شهر رمضان، والحسنة في شهر رمضان ليست كالحسنة في غيره. اقرأوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يأتي شفيعا يوم القيامة لأصحابه. شهر واحد يطلع النار يوم القيامة وشيطان يقف يقول لي: لا يا رب، إنه كان يجدوني أنا الليل وأنا النهار، لا أقول يخش النار ويأخذ القرآن في الجنة. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول بكل حرف عشر حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إن ترك القرآن كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم كلمة رشة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن، مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأطرشة. هل نعد الفاكهة عظيم جدا، ريحها طيب وطعمها طيب، هذا المؤمن المؤمن على كتاب الله عز وجل. كم هذه الأطرشة وهل نعد التفاح، إذا شميتيه تشم رائحة طيبة ولكن تيه تذوق الطعم الطيب، هذا هو المؤمن. مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الرشة، ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، لا ريحها وطعمها طيب، ثم نفق ريحها والطعم يخرج، ولكن هناك فرق شاسع وبر كبير بين الرشة وبين التمرة، فرق أخي الحبيب الرشة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وانت تتراحيش وانت ما تبقى كده حس بالقرآن، راجع ابحث عن فين عشان ينحسن. وهذا هو الشهر النموذج في القرآن، إن شاء الله في السماء تكون تقول يعني واحد مصاحبة واحد صحبة عن كتاب الله عز وجل. إذا الأول ما يجب عليك في المسلم وأنت في شهر رمضان أهل التوحيد والكفر، فمن كان عاجزا عن تلاوة القرآن بأن كان عالميا ما يقرأ ولا يكفر ولا يكفر فليستمع فليستمع. لا تحملنا بشرط الوجود القرآن على اختلاف وأنواعه وأصواته خير كثير جدا، حاول تستمع. فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. والأقوى من هذا أخي الحبيب أنا وإياه كل ما استطعنا إن شاء الله أن نطبق كلام الله. هذا القرآن المبارك العظيم ما أنزل من يضعف يضعف الربوع، ما نزلش له القرآن باش نديروه الربوع، ما نديروه الحافظات المذهبة، أو ما نعلمه عن الحيطان والجدران، أو نتعلمه في ساعة على صدورهم، تقول واحد المصحف يرد الفوت على لا، ما أنزل القرآن بذلك، إنما أنزل القرآن ليكون حكما بين العباد. والله ما أصاب الأمة مما أصابها من انبحار وتأخر إلا بسبب بعدها عن القرآن. إن الصحابة رضي عليهم قبل الإسلام كانوا معاناة إليهم كانوا معاناة منه. قال عمر رضي الله عنه والله ما كنا إلا ضالين على أعقابنا. إن هذا هو يجينا فأسلم الله الإسلام بما أكثر أسلم بهذا القرآن. فلما نزل عليه القرآن قرأوه وتدبروه وفهموه وابتدعوا معناه وأحكامه فغيروا مجرى التاريخ فأصبحوا سادة باعها كانوا عبيدا. والله يا إخواني الكرام لما استبدلنا بالعبيد بحرا شرف الله بحضرته وبالثريا والثريا ثرى أصبحنا في مؤخرة في مؤخرة الأمم وحملت عفوا سببهم أن نحلنا كتاب الله عز وجل من حياتنا الخاصة والعامة ولا عودة للمسلمين ولا عزة لهم ولا قوة لهم ولا نصرة لهم إلا إن نصروا كتاب الله. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وفقنا الله ويهدي لا إله إلا الله فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. معاشر الإخوة الكرام أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث نافع بن الحارث وكان عاملا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه على مكة فلقيه عمر وقد كان عمر خرج حارشا فلقي نافع الحارث بعصفان قال من وليت على اهل ولدي؟ قال وليت ابن ابزر. قال ومن ابن ابزر؟ قال والدي من موالينا. قال اوليت على ابن ولدي مولى؟ قال مولى من موالينا. قال وليت على اهل ولدي مولى؟ قال يا أمير المؤمنين إنه قارئ لكتاب الله عليم بالفرائض. فقال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أبا إن نبيا قد قال إن الله عز وجل يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. الحديث نعرف كيف عشر الفرائض العز والقوة والسؤدة كله في كتاب الله على مستوى الأفراد والجماعات والأمم. أن سيدنا عمر رضي الله عنه خرج حاجة خرج من المدينة حاجة فالتقى بمكان اسمه عثمان فكما راح السيد الكبير عمر هو الوالد المدينة الوالد المدينة فقام عثمان حاجة قال لي خرج حاجة لا تخليش أحوال شو اللي خليش تحكي في الباب منه؟ قال تركت ابن أبزر قالوا أحضر قال عمر ومن وقت؟ إيش معنى وقت؟ قال مولى من موالي المؤمنين. إن ابن حمزة هذا مولاه إنه فات وقت كتاب الله. أنا ما تعرف مش حافظ منه ولا نص ولا يعني حافظ كتاب الله كله عليم به مقيم الأحكام مش سهل. قال إنه إن الله عز وجل يرفع بهذا الكتاب أقواما. يكون إنسان حسب المستوى المادي لا يساوي ريالا يعني لا يساويش ريالا كما قالت البيجة لا يساويش ريالا ولا يخبز المال. لكن الله عز وجل يرفع بكتابه بكل اسم معلوم لا له ولا جاه ولا الذين أوتوا العلم درجات أمام النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما من حفظه وقرأه وتدبره وامتثل أوامر الله فيه أن يرفع ولمه من آخرين. كم من تاب للقرآن وقرآن من آخر حمى القرآن ومكي قاشي وقف القشي فقد يحكم ينقصه نفسه. إن القرآن معاشر الصالحين هو معهد عز الأمة المسلمة. وحتى لا نتعلم هذا الأمر تنقص من قدرنا شحال ينشر القدر من حفظ القرآن حفظ القرآن حفظ القرآن ماشي يا أخي بيوم الحال شحال تقرأ في القرآن شحال تقرأ في القرآن كم تهجر القرآن شحال تحكي في القرآن كم تهجر القرآن ما حفظش هذا يطلب مثل المؤمنون من بطولات الفارقة ويستعمل العضلات الخبائث أوصي نفسي والشباب والشابات والنهور والشيوخ علينا أن ننكب عن القرآن تلاوة وتدبرا وأن نحاول لو أمكننا أن يسري في حياتنا اليومية لحاجة بعيدة أكثر من حكام مقر الدراء تبقى من تدير نفسك ويبقى تدير عينيك في البيتية ويبقى تدير في الدراسة ويبقى تدير في النعمة حتى نعيش القرآن. فإن عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق المبرعة من فوق سبع سماوات لما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وضطرهم على الصحابة الأجمعين وخصوصا الخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وضعنا معهم وانصر بنا وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انصر نبينا البلاد ونبينا محمد المستاوس نسأل بعز به الدين. اللهم أعين الكثير بكارة خير تعينه على أهل الدين والدنيا. اللهم أعين الأمير بكارة خير تعينه على أهل الدين والدنيا. اللهم أعين الأمير بكارة خير تعينه على أهل الدين. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم فرج كرب المسلمين، اللهم اغن فقراء المسلمين، اللهم اعطر شوكة المسلمين، اللهم اجمع شتات المستحسن حولتنا، واجب دعوتنا، وثبت اقدامنا، واهل قلوبنا، واقم السنتنا، واستر سخائر قلوبنا، انك لله المقام عليك، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله اجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين. أيها الأخ الكريم، نشكرك على حسن إصغائك وطيب متابعتك. وللوقوف على المزيد من المواد الصوتية المرجو زيارة موقع فضيلة الشيخ على الشبكة العنكبوتية www.bekar.com.